إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف عليه السلام إلى قوله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني الذي يرد الماء ويستقي لهم، الوالد الذي يرد الماء ليستقي للقوم للقافلة. فأدلى دلوه أي أرسلها يبدي ليملأها، فتعلق بها يوسف للخروج. فلما رآه هذا الوالد قال: يا بشرى هذا غلام، وقلت يا بشراي هذا غلام، بالإضافة والمنادى محذوف. أو نزلت منزلة من ينادى، يعني كأن البشرى نفسها لأن البشرى نفسها نزلت منزلة من ينادى، فقال يا بشرى كأنه ينادي البشرى نفسها. أو يا بشرى هذا غلام، يقال إن هذه الكلمة تعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. القول الآخر إن عبارة يا بشرى تستعمل هكذا بدون أن يقصد بها النداء، يا بشرى هذا غلام. والغلام الطار الشارد، الطار الشارد يعني الذي بدأ ينبت شاربه، أو هو من ولادته إلى أن يلد. والتنوين للتعظيم، يا بشرى هذا غلام، لتعظيم شأن هذا الغلام. وأخذوه بضاعة أي أخفوه متاعا للتجارة، أخفوه متاعا للتجارة. فما أعرض بضاعة؟ أولا كيف تقرأ؟ يعني إذا أردنا أن نصل وأخذوه بضاعة مع قول تعالى والله عليم بما يعملون، كيف نصل وأخذ؟ وأخذوه بضاعة والله عليم بما يعملون، يعني أنها منظومة. وأخذوه بضاعة بما يرد ضاع حال مطلوب، يعني أخذوه متاعا للتجارة، بضاعة حال. وفي الفرائض أنه ضمن أخذوه معنى جعلوه، يعني جعلوه بضاعة مسرين، فهو مفعول به على هذا المعنى، أخذوه بضاعة. أو أنه مفعول له، مفعول لأجله، يعني لأجل أسروه بضاعة، أي أسروه لأجل التجارة. والبضاعة من البضع وهو القطع، لأنه قطعة واثرة من المال تقتنى في التجارة، يعني كما طبيعي أن يستقيا. فالبضاعة لأنه قطعة واثرة من المال، لأنه نظر له على هذا المعنى أنه سوف يجلب لهم إذا معه عسل يعني مالا كثيرا في التجارة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن فخم دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن فخم، الضمير في أثروه وفي شروه للتيار، لأن أسمعنا القول الزائرين. وشروه بثمن فخم، أي نعم، يعني الضمير المقصود به الواو الذين قاموا بالشراء لأنهم أثروه، هم هؤلاء السيارة، السيارة قفلة لأنها تسير، بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنه كانوا تجارا من بلدة مدين. فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى جبرعتهم باعوه لقافلة مرتين سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة، ثم أتوا بيوسف إلى مصر. ما أعرض دراهم، وشراه في ثمن الفخر دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما أعرض دراهم، ما بدل من ثمن، ثمن البخت دراهم، دراهم بدل من ثمن. فايز يعني طبعا هنا البدل هنا ايه؟ اعراب هذا مجرور، مجرور ولا مفتوح ولا مطلوب. لو واحد يجاوب في حاجة مجرور بالفتحة، لماذا؟ ايوه في غطين ثلاث جموع جمال كثير، في غطين ثلاث جموع يدروا بالفتحة وشروا بثمن بخس دراهم بعد ذلك وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين. والمعدودة كناية عن القليل، لأن الكثير يوزن عندهم، الكثير يوزن لكن القليل يعد، فقد دراهم معدودة قليلة. والزهد فيه بمعنى الرغبة فيه عنه، وكانوا فيه، فيه يعني يوسف الذي هو يوسف، ومع ذلك كانوا فيه فيه، فيه يعني في يوسف، كانوا في قوله هناك فيه أصحاب الجنة، صار إلى علو المقام من المسيح، وكانوا فيه من الزاهدين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، قد يحصل الفرج من حيث لا يحتسب، الإنسان ولا يتوقع، وأنه ينتظر للشدة، قد يرد يعني يعني قد يرد الفرج من باب الكرم، كما هنا يعني هو يوسف كل الفرج الذي حصل له والتمكين وزيارة الأرض والخير الذي حصل على يديه ولأجله وله، كل هذا كانت الآيات هذه الرحلة التي مر بها، فكأن إخوانه ألقوا في الجب ليهلكوه، والله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، أراد أن يكون إلقاؤه هذا مفتاح لتحقق الرؤية التي من أجلها حقدوا عليه وحسدوه وتأمروا على قتله أو إبعاده. واضح؟ فكان هذه ظاهرها كانت كرها، وهي تقريبا كانت دلامة إلى حصول يعني التفريج والنعمة. وشروه بثمن بخس، فهي اشتراك تتبادل يعني تتناوب مع الخير، اشتراك وبائع الثمن على بعضهم البعض. بيعته وكذا تحتمل البيع او الشراء، كذلك الشراء سهل المالية. الا اذا قلنا وشروه بثمن بخس، اشتروه ان يكون القافلة الثانية، اذا صح ان هؤلاء القوم ليس هم الذين باعوه لاهل مصر، يقول في الطريق كما قال هنا روي انهم كانوا تجارا من ملكة ماليا، فلما اقعدوا اقعد والدهم يوسف وضموه الى بضاعتهم باعوه لقافلة مرة فيهم، يبقى القافلة التي مرت بهم قد تكون هي التي اشترتهم بهذا المال. لكن ما هنا يعني جمع الاساس في سيرة التمريض الضروري، فالله اعلم بصحة ذلك. على اي الاحوال الكلمتان يعني نقوم احنا هما مقام الاخرى، سواء البيع او الايه او الشراء. فاذا الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الانسان، وانه ينتظر للشده، وان من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره، وأن الشيء الخطير قد يعلم فيه ما يهونه، وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة، وبالعكس. وقال من اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يخبر تعالى عن كفره ليوسف عليه السلام إذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به وأوصى أهله وتوسم فيه الخير واطمأن. وقال الذي اشتراه من مصر، طبعا هذه من المواضع التي ورد فيها رجل مصر على من على البلد للقران الكريم. ومعنى اكرمي مثواه اجعلي مقامه حسنا مرضيا، والمثنى محل والمثوى محل الثواء وهو الاقامه. واكرام مثواه جنايه عن اكرامه على ابلغ وجه واتمه، لانه لان من اكرم المحل باحسان الاسره واتقاء الفراش ونحوه فقد اكرم بيته بسائر ما يكرم به. او المثوى مقحم كما يقال المقام الثاني. وروي ان القافله لما نزلت مصر اختاره منهم رئيس الشرط عند ملك مصر، فاقام في بيت سيده، والعنايه الربانيه تحفه، والنجاح يحوطه، فكان يرى سيده ان كل ما ياتي به ينجحه الله تعالى على يده، فنال حظوة لديه. يعني كان قدومه مباركا بالنسبة لهذا الرجل الذي اشتراه من مصر والذي أقام عدة ديوان عديد، فكان يحصل له خير كثير منذ أن قدم يوسف عليه السلام وأقامه قديما على كل ما يملكه، وضاعف الله تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. ثم يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث. يعني كما جعلنا له مثوى كريما في منزل العزيز وقلبه، جعلنا له تصرفا في الأمر والنهي، ومكانة رفيعة في أرض مصر، ووجهة في أهلها، ومحبة في قلوبهم، ليكون عاقبة ذلك تعليمه تأويل الرؤيا التي تقع من الملك، وتفضي بيوتها إلى الريادة العظمى. إذا هو حصل لموسى لما أقام في بيت هذا الذي اقتراه من مصر، يعني حصل له رياء، حصل له وجهة للسيئة، لكن الرياضة العظمى حصل له فيما بعد لما الملك رأى رؤيا، يعني مصيرة تفضل له هذه الرؤيا. ولذلك أعقب الله تبارك وتعالى هذا وقال الذي أفضل قوله تعالى: وقال الذي اقتراه من مصر امرأة في أهلين وأزواج عسى أن ينفعنا أو لا يتخذنا ولدا. ثم الآية مباشرة قال عز وجل في نفس الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذه إشارة لأن بذلك المكانة التي كانت له في قلب العزيز وفي منزله وفي إكرام الأزواج، بجانب ذلك أعطاه الله سلطانا، لأن الرجل جعله متصلبا حاكما له الأرض في ماله وأحواله، جعله تصرفا في الأمر والنهي، ومكانة رفيعة في أرض مصر، ووجهة في أهلها، ومحبة في قلوبه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء، ولا ينازع سبحانه وتعالى فيما يريد. أو أن المقصود يعني إذا كانت يعني تفسير من هذا المعنى والله غالب على أمره، يعني إذا كان الهاء نعود إلى ضم الجلالة، فيكون تفسير كما ذكرنا والله غالب على أمره، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازع أحد فيما يريد. أما إذا قلنا والله غالب على أمره، يوسف عليه السلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يريد أو على عن أمر يوسف، أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحليلة. يعني في كل مرة يتعرض يوسف لفتنة، الله سبحانه وتعالى يخلف أمره أمر من يجيز يوسف، ابتداء من كيد إخوانه له في شأنه حينما ألقوه في الجب، أرادوا له الهلكة، فأراد له الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مفتاحا للريادة والريادة التي حصلت والتمكين. كذلك هذه كأنها إشارة إلى الريحة التي سيقبل عليها يوسف بن لعب، سواء فيما يتعلق بامرأة العزيز، الله سبحانه وتعالى كان أيضا غالبا على أمره فمنعه من السوق، وكانت له العزيمة الخميسة، والله غالب على أمره أيضا بعد ذلك حينما يعني ألقي خليلا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ما هو مع ذلك لما أريد له الفتن فكان أيضا له مع ذلك العاقبة يعني المحمول. فهذا على أساس أن الهاء تعود إلى يوسف، والله غالب على أمره أي على أمر يوسف، حيث إن الله سبحانه وتعالى أريد أحد إن يوسف أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيئا من الأمر، أو لا يعلمون نقائص صنعه وخفايا لطفه سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده هذه الآية التي قبلها تخللت تضعيف رفض القصة بمعنى بديع. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآن تتخلل هذه الآية التي قبلها أيضا تضعيف رفض القصة وأحداث القصة بمعنى بديع، وهو الجدار إلى الإعلام بنتائج صبر يوسف وثمرات مجاهداته وعجائب صنع الله تعالى في مراجعته، إذ طوى له الجنح في تلك المحن، طوى له خفى له الجنح والإكرام في ثوب ظاهر المحنة، لكنه حقيقة منحة من الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة، وذكر له القياده في تلك العبوديه. فوصف القياده عن طريق هذه العبوديه التي حضرت له لما بيع. ماذا بلغ اسده اي زمان امتداد جسمه وقوته، ولما بلغ اسده اتيناه حكما وعلما. قال ابو عبيده العرب تقول بلغ فلان اسده اذا انتهى منتهاه به وقوته قبل ان ياخذ في النقاط. اتيناه حكما، الحكم اما انه الحكمه وهو العلم المؤيد بالعمل او الحكم بين الناس. هذا هي الحكمة، إما أنه الحكمة التي معناها إيه؟ ومن يؤتى بالحكمة القضائية خارجة العلم والعمل. أو هديناه حكما أي سلطانا يحكم بين الناس به. وإلا وكذلك نجزي المحسنين، قال ابن المخزري وفي قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين تنبيه على أنه كان محسنا في عمله متقيا في عنفوان عمله. يعني كان راقيا على صفة الإحسان. ومراقبة الله سبحانه وتعالى وكذلك نجد المحسنين رغم أنه كان في أبلغ مراحل قوته وعنفوان شبابه ورغم أنه كان خصوصا من الحكم والعلم والسلطان فاهوتي لكنه يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى محسنا في عمله. ففي الآية أيضا أن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على الإحسان وكذلك نجد المحسنين. وعن الحسن قال من احسن عباده ربه في سبيلته اتاه الله الحكمه مثل هذه. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. بعدما امر امراته باكرام مثواه عاد السياق نور الى فرض احداث قصه يوسف عليه السلام وان انتهى الأحداث عند قوله وقال فالاستراه من نصر لامرأته أكرمي مثواك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم حصل تخلل في أحداث القصة لهذا الموضع وكذلك فكان يوسف من الأصل غير عالمه من تأويل الحديث. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين. فعاد الشاب ورجع إلى شرح شجرة على يوسف عليه السلام في منزل العزيز بعدما امر امراته باكرام مثواه. من مراودتها له وابائه عليه السلام، والمراوده المطالبه اي طلبت منه ان يوافعها وتعبئتها بعد مراودته عن مثله لتضمنها معنى المخادعه. لان استعملت اسلوبا في نوع من المخادعه والعدول عن التصريح باسمها في المحافظة على السر والكدر. يعني لم يسمها القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر اسمها لكنه قال ورواته الذي هو في بيتها عن الاستخدام يعني للمحافظة على السر وعلى الكدر. وإيراد الموصول دون امرأة العزيز لتقرير المراودة، يعني أولا لم يذكر اسمها للمعنى الذي ذكرته وهو المحافظة على السر والكدر. كان يمكن ذلك ايضا بان يقول وراودته امرأة العزيز، لكن سيفوتنا في هذه الحاله فائده مهمه وهو بيان ان يعني هذا المعنى الذي جاء في صيغه الموصول وراودته الذي هو في بيتها اشاره الى ان يعني الى ان عوامل الفتنه كانت كلها مجتمعه لحق يوسف عليه السلام ومع ذلك ثبت لماذا انها صاحبه البيت وهي اللاجئه ويعني الوحدانه والمخادعه والحريصه على ذلك. فإيراد الموصول الذي هو في بيتها دون امرأة العزيز مثلا لتقرير المراودة حتى يعلم أنه قد وقع في هذه المراودة، فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. قيل لامرأة ما حملك على ما لا خير فيه؟ قالت قرب الوساء وطول الزواج أو الزواج الحوار يعني. ولإظهار كمال ذهبه عليه السلام كما ذهب كان هذه الآية تثبت أنها التي فعلت ذلك وأنه لم يكن من ناحيته هو شيء. فاستلزام صيغة الموصول هنا أثبت كل هذه الفوائد وفيها تنزيه يوسف عليه السلام. وقال هيت لك قرأت كليلى وكليلى ليها وكهيت كحيت هيت وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدها يعني هيت لك. ايه لك؟ واضح؟ اذا فيها خمس قراءات، حيث لك، ليس لك، حيث، ائس، ائتوا. وهي في هذه اللغات اسم فعل، كلها فعل، اسم فعل بمعنى تعالى. واللام لتبيين المفعول، لك يعني المخاطر. ونقل عن الفراء انها لغه لاهل الحوران سقطت الى مكه فتكلموا بها. قال ابن الألياري هذا وثاق بين لغه قريش واهل الحوران كما اتفقت لغه العربي والروم في القصاص ونحوه. قال معاذ الله، معاذ الله منصوب على المصدر، اي اعوذ بالله معاذا، اعوذ بالله معاذا مما تدعينني اليه، لكونه زنا وخيانه فيما سلمت عليه، وضرا لمن توقع الفتح واساءه الى المحسن. قال معاذ الله. قال ابو سعود وهذا الاجتناء منه على اسم الوجوه، واشاره الى التعليل لانه منكر هائل يجب ان يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، يعني لا يناديه منه الا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك الا لانه عليه السلام قد شاهده لما اراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غايه الخوف ونهايه السوء، وهذه يعني الدمجيه والايمان والاخلاص لله سبحانه وتعالى كما وصف الله تعالى بانه كان من المخلصين. فالدواء الى ان رآه رأى الخوف في صورته الحقيقيه القبيحه التي هي تبلغ اقصى غايات السوء والكفر والشرع. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف على انه رأى القبيحة قبيحة وانه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه، لان الانسان يكثر غيره بانه يرى الاشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان الدعاء المأثور اعتقد يمكن من التدريب رضي الله تعالى عنه، اللهم ارئني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وانا اجعله مسلما علي فاتبع الهوى او كما قال رضي الله عنه. فيمكن ان يرى الحق باطلا والباطل حقا، واضح؟ اما من وثقه الباطل فلا يعرف ان غير الشيء على من يعني، وهذا الذي حصل من يعني يدخل في امراه قبيحه قبيحا لصورته التي يستحقها من الظهر. لذلك نفر منه وتعود منه غايه الالعاب وغايه النصوص كما وقف وورد في الشيخ، لم يتردد في ذلك على الاطلاق. واضح؟ يعني هذا خلاف من يحضره الله سبحانه وتعالى فيستحسن القبائح. يعني كم ترى الشخص قد يهني الاخر لانه احضر ليك في مثلا الشيء يهنيه، ولو فقط لعزاه هذه المصيبه التي ما بعدها مصيبه. يعني هو يعتبرها تهيئه العيله يهني بعض القعده اللي جابوا البيت العظيم في البيت. واضح؟ فهذا من ايه؟ هذا من الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يعني يركز قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو حسن قبيح، كما ترون في كافة وسائل الإعلام من التشجيع على أهل الطاعة ويعني التنفير عن سبيل الله سبحانه وتعالى الألفاظ المنكرة والألفاظ المخالفة للحديث، وفي نفس الوقت يرون القبيح حسن. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، تعليل للامتناع ببعض الأسباب الخارجية. هو بدأ أولا بقوله معاذ الله إشارة إلى التقوى الذي في قلبه، أنه يرى هذا الفعل معصية لله سبحانه وتعالى قبيحة ولا يعين على النجاة منها إلا الله، ولذلك تعوذ بالله. ثم قال بعد ذلك قال لعلي يعني كأنه يصحى للمنام أدرك لعله لو ذكر له بعض الأسباب تكون مخلعة له فتكف عنه نظرة. إنه ربي أحسن مثواي، فهنا من علل امتناعه بأسباب خارجية مما عسى ان يكون مؤثرا عندها وداعيا لها الى اعتباره بعد التنبيه على سببه الثلاثي الذي تكاد تقبله لما او لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن، انه اي الشأن. وفائده تفسير الجمله به الايمان بالفخامه مضمونها، انه هاء الشأن، فائده الفخامه مضمونها للجمله معنى فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقبا لما يعقبه، فيتمكن عند وروده له فصل تمكن، أي استمد ضمير الشأن، فكأنه قيل إن الشأن الخطير هذا وهو ربي أي سيدي العزيز أحسن مثواي، هذا الرجل صاحب هذا البيت قد احسن كان شوية تحت تعهده حيث أمر بالإكرام، فكيف يمكن أن أشير إليه بالزيادة في حرمه؟ كان هو قد أحسن إليه وأمر بالإكرام، قال أكرمني بالواجب، فإذا كان هو أحسن إليه حتى أوقف أنت أيضا لي، فكيف أنا أقابل أحسنه إلي بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها المريض طبعا في غاية النصف إلى رعاية عبد العزيز وأمرك وجه، إذا كان من هو في مقام عبده أو خادمه يعني راعى حرمته هذه الطريقة، فأولى بها وهي زوجته أن ترعى حرمته، إنه ربي أحسن الأزواج، فكان يريد أن يذكرها وقد أحسن الأزواج أنت أيضا، فعليك أن تؤدي حق هذا الزوج ولا تهونه. وقيل الضمير لله عز وجل إنه ربي أي الله عز وجل، على أساس أن ربي خبر إنا وأحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، تقول أراد أحسن مثواي، قلنا إنه ربي، ربي يعني الله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، خبر ثالث، خبر ثالث، إنه ربي يعني كأنه إنه أحسن مثواي، هذا خبر أحسن مثواي، أو هو الخبر والأول بدل من الضمير، المعنى أن الحالة هكذا، أحسن هذا الرجل قد أحسن مثواي، ربي أحسن مثواي، فكيف أعطي في اتكال تلك الفاحشة الكبيرة؟ أو إنه ربي عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان الحال هكذا أن الله أحسن إليه، فكيف أعطي الله عز وجل باتكال تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عز وجل، يعني ان الله قدر احسن مثواي فكيف اعطيه، فان ترى لها ايضا ان تستغفر الله ولا تعطى، وعلى التقديرين ففي الاستغفار على ذكر هذه الحاله من غير تعرض للامتناع عما دعته اليه ايذان بان هذه المرحله من البيان كافيه للدلاله على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع اصلا، يعني لم يواجهها بقوله ما هذا الذي تقولينه او ان هذا لا يمكن ان يقع او انني انتجع من هذا، لا، لكن انظر الى جوابه، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ثم اضاف انه لا يفلح الظالمون، تعليل للامتناع المذكور، عده تعليل، اخر التعليل الاول انه لا يفلح الظالمون، الفلاح او الضغط او الفرحاء الخير، ومعنى افلح دخل فيه إنه لا يفلح الظالمون، دخل فيه فأصبح وأخواته، والمراد بالظالمين كل من ظلم سائلا من كان، فيدخل في ذلك المزادون للإحسان بالإساءة والعطاء لأمر الله تعالى دخولا أوليا. وقيل إنه لا يفلح الظالمون الزناة، لأنهم ظالمون لأنفسهم وظالمون للمزني لأهله للذين يعتدون على يعني حرمه. وقال بعض اليمانيين ثمرات هذه الآية ثلاث، الأولى أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة من كائن ذلك ليعصمه منها، أن يسرع في السجن الأدوية إلى أي معصية أن يقول ما على الله أو يتعاون أو أعوذ بالله، يعني أبتدئ وأتحصل بالله سبحانه وتعالى يحميني من هذا، ويدخل في دعاء الشيطان سواء الذي دعا إلى المعصية الشيطان سوى له معصية فيقول ما على الله، أو دعاء تعظيم الحلم أو دعاء هوى النفس، أي طرف الأوائل الأمرين بالسوق سواء كان الشيطان أو شياطين الإنس من أصدقاء السوء أو غيرهم، أو يعني هوى النفس أمارة السوء تأمره بأن يعني يستدعوه إلى معصية، في هذا الحالة يريد قوله تعالى الله أو أعوذ بالله. الفائدة الثانية أن السيد والمالك يسمى ركع، لكن لا يطلق عليه الرب مطلقا، لأن هذه تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن تكون مضافة، زي كنا أتى بها يوسف عليه السلام مضافة الإنسان وربي خيرا. الثالثة أنه يجوز ترك القبيح لمبح ورعاية لحق غيره، وأيضا خشية العار أو الفقر أو الخوف أو نحو ذلك، ولا يقال التشريك غير مفيد لكونه تاركا للقبيح وأنه لا يتم، يعني الإنسان إذا انتهى من القبيح يمكن أن يدرك بالنية بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب الله في ترك هذا الحرام، يمكن أن يدرك بجد يعني يحصل تشريك في نية الامتناع من هذا الحرام في أي شيء من هذه الأشياء، إما خشية العار بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو مقابلة الإساءة بالإحسان، يعني خوف من مقابلة الإساءة بالإحسان ورعاية حق الغير، غير ذلك من يعني العواقب التي تكون نتيجه هذه الانفعال. وتدل الايه ايضا على لزوم حفظ المكافاه بالجميل. لزوم حفظ المكافاه بالجميل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كما احسن هذا الرجل الى يوسف عليه السلام، قابل احسانه باحسان مثله، وان من اكل بالمكافاه عليه كان ظالما. من قابل الاحسان بالاحسان فانه يكون ظالما، لقوله انه لا يفلح الظالمون. ثم يقول تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الهم يكون بمعنى القصد والاراده، ويكون فوق الاراده ودون العزم. اذا اريد به اجتماع النفس على الامر والاجماع عليه، وبالعزم القصد الى امرئه فهو اول العزيمه، يعني الهم هو اول العزيمه، اما اعلاه فهو الهمه، لكن البدايه تكون الهم. وهذا معنى قوله الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، وهو مذموم مؤاخذ به. وهم بمعنى خاطر وحديث نفس من غير تنظيم، وهو غير مؤاخذ به، لان خطور المنائي في الصدور وتصورها في الاذهان لا مؤاخذه بها ما لم توجد في الاعيان. اذا الهم همان، هم ثالث معه عزم وعقد ورضا، مثل الهم الذي مثلا متى الى الحاله ليشرب الخمر، وكذا هم الاخر. فهذا عنده الهم وعنده العزيمه وحرق على ذلك، مثل الذي يقاتل اخاه المسلم، واضح جدا. يعني كما جاء في الحديث ان اذا التقى المسلمان فجئنا القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا المقتول، هذا القاتل، هذا المقتول قال انه كان حريصا على فرد صاحب، لكن نتيجه المسجل بس في المبارزه حصل انه صار يعني ايه مقتول، لكن لو قدر لقتل. فاذا هنا الهم في عقد من القتل وحفظ دليل على المقتول، بخلاف الهم الذي هو خاطر او حديث نفس يمر على خاطر الانسان او خاطره، ولا يوجد يعني عقبه شيء في حسي او في الاعيان. روى الشيخان واهل السنن عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها لا تتكلم او تعمل به. فبعد قوله تعالى: ولقد همت به، اي همت بمخالطته، اي خطبتها وعزمت عليها عزما جازما، يعني ليست كالايه؟ كالخاطر العازم، لكن فيه ماء هم مؤثر وهو العزم والتصميم لا ينويها عنه طارق، بعدما ناشرت مبادئها الى المراوده وتغليق الابواب ودعوته الى الاسراع اليها بقولها: حيث لك، مما اضطره الى الغرض الى الذات، لما وجد يعني هذا الهم منها. ومعنى قوله: وهم بها لولا ان راى برهان ربه، ولذلك يحصل الحقيقه الوصف هنا عند قوله: ولقد همت به، ثم ثبت نقول: وهم بها لولا ان راى برهان ربه، لما ذكره ابن تيميه ان شاء الله، اي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به بتوفر الدواعي. فكل دواعي الفتنه موجوده، سواء كان يعني انه في عنوان سببه عزمت مملوكا هي التي بدات ولحق على هذا الأرض، ثم يعني غير ذلك يسلك الرغبه والرحمه، واضح حتى بعد ذلك يعني هددت الشاهدين وغير ذلك. فالشاهد يعني ان كل نواحي حضور هذا الفعل كانت موجوده، فلولا ان فهي همت به، لكن يوسف عليه السلام كان يمكن ان يرد نفسها لولا ان راى برهان ربه. ففي الحقيقه الايه تنادي ليوسف ان يكون قد هم، لماذا؟ ان لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود لولا الماء لعطفنا، ما فايه لولا الماء لعطفنا، يعني امتنع العطف. هل هذا يوجد وجود العطف؟ لا، امتنع العطف الا بوجود الماء، واضح؟ اي نعم. لولا الهواء لاختنق، كان على الاختلاف نتيجه وجود الهواء وهكذا. مثلا يقول الشخص مثلا: قارفنا الاثم لولا ان الله عصمك، قارفنا الاثم لولا ان الله عصمك، فهل معنى ذلك انه اختار الاثم؟ لا، لسبب وجود عصمه الاثم هو لم يخالف الاثم، فهي حق امتناع لوجود امتنع الفعل من هذا يوسف لوجود برهان الله سبحانه وتعالى. في حق يوسف على الاثم لا، ما يكون ذلك، سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الشخص الان. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت بتوكل الدواعي، ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. قال أبو الحجاج ونظيره: قارفت الإثم لولا أن الله عظمك. ولا نقول إن جواب لولا يتقدم عليها وإن لم يكن دليل على امتناعه، بل صريح هذوات الحق العاملة مختلف فيها، حيث ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه، بل نقول هو محذوف لدلالة ما قبله عليه، لأن المحذوف في الشرع يقدر من جنس ما قبله، بل آية حينئذ ناطقة لأنه لم يرد أصلا. وفي جواب الأولى لغشيها ونحوه، فمعنى الهم حينئذ ما قاله الإمام الرازي من أنه قصور الشيء بالله، فلو قلنا ان التخليق ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يعني لايه؟ لغشيها او لهدمها. فحينئذ ما معنى الهم؟ معنى الهم انه مجرد حضور الشيء بالبال، او انه خير قطع الخير الفطري الطبيعي كالصائم في الصيف يرى الماء الباردة فتحمله نفسه على الميل اليه وطلب شربه، ولكن يمنعه دينه عذره، وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتهيأ للساق النامي القوي فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة، فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلك. فالهم هنا عبارة عن جوانب الطبيعة، ورؤية البرهان جوانب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الذنب، بل كلما كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية بأكمل. وكذا قال ابن سعود إن همه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى طبيعة السند البشرية ميلا جبليا لا كان يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصدا اختياريا. ألا ترى إلى ما سبق من استعظام المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إصلاح أحوالهم، فلا شك أن العبارة للرب السابق الآن ابن يوسف عليه السلام وهو الوالد في قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، كل هذا يدل على كمال نصوره واستقلاله لهذا الفعل. هل هو إلا تسجيل لامتحان نصور الهدي منه عليه السلام تسجيلا محكما، وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة، جرس الظلم والصحبة بالذكر فحصل نوع من المشاكل ومكروا ومكر الله، لا بسببه به كما قيل. ولقد أشير إلى تباينهما، هو صحيح حروف كلمة همت هي نفس من كلمة هم واضح، لكن هو نوع من المشاكلة للإصحاب بين الاقتران اللفظين معا في لفظ واحد أو في لفظ واحد، لكن أشير إلى تباينهما حيث لم يلزم في قرن واحد من التعبير، لأن قيل ولقد هم بالمخالطة، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد هم، نعم واضح، أو لم يقل ولقد هم كل منهما للآخر، ولكن حصل هذا هذه المبادرة إشارة إلى اشترافهما، ولقد همت إيه؟ هما كما ذكرنا بالمخالطة، أما هو وهم بها واضح، فجاءت الصيغة بهذه الطريقة إشارة إلى تباين نوعي الأهم وأنهما ليس بباب واحد. وتظهر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، حقيقة لو تأملتم في روعة البلاغة القرآنية لا يعني استخرجتم الكنوز من هذا. نعم. يقول وتظهر الأول، يعني بدأ بهذه الآية أولا، وإيه؟ بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، ولقد همت به، ولقد همت به، لأنه في قدر هنا وفي تأكيد ولقد همت به، لهذا يثبت وجود هذا الهم منها. وبكر هو أولا في الآية، وعقب الثاني بما يعفو أثره، عقب الثاني بما يمحو أثره، فهم بها لولا أن رأى برهان ربه، اشار الى تغير هم الجمال فما تقدر الاول بما يقرر وجوده من التوكيد القدمي وعفر الثاني بما يعفو اثره وهم بها لولا برهان ربه اي حجه ربه الباهره الداله على كمال فقه الزنا وسوء سبيله دور من رب سبحانه وتعالى جعل الغراء القبيحه قبيحه وينشر الغراء النصرة والمراد برؤيته لها كمال ايقاظه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة عين اليقين أعلى مراتب العلم على الإطلاق وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك المرآن الغير على ما هو عليه في حد ذاته أصبح ما يكون وأوجب ما يجب أن يشغر منه ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم بعدم إصلاح من يرتكبه وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام أي لولا مشاهدة برهان ربه بشأن الزنا لجرى على موجب ذيله الجبلي ولكن حيث كان مشاهدا له من قبل استمر على ما هو عليه من قضية البرهان وفائدة هذه القضية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل لمحض العصمة والنزاهة هذا كلام طبعا في غاية القوة والوضوح يقول يعني فائدة هذه القضية وهي لولا لماذا؟ لأن هذا الامتناع من يوسف كان امتناعا إراديا. يعني ويعني ويقول وفائدة هذه القضية هي أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة. فالعكس كانت النفس يعني تساعده على ذلك. واضح؟ نفس محض العزة والنداء. يعني لولا أن رأى برهان ربه وهو علمه صح هذا الكلام. بما علمه الله سبحانه وتعالى لولا أن رأى برهان ربه. واضح؟ مع وفور الدواعي الداخلية. وتطبيق المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. فاتضح ان لا شبهه فيها في هذه الايه على عظمه يوسف عليه السلام لا شبهه عن الاطلاق ان كل الايه يعني اي تشويش على عظمه يوسف كنبي من انبياء الله عليه السلام فان الانبياء ليسوا معصومين من حبيب النفس وخواص الشهوه الجبليه ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد اليها ولو لم توجد عندهم دواعي جبليه لكانوا الا ملائكه او عالما اخر ولما كانوا مأذورين على ترك الملائكة لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعا والعينين لا يؤذر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون إلا على عمل والترك بغير داعية ليس عملا وأما الترك مع الداعية فهو شق النفس عما تتشوق إليه فهو عمل نفسي الذي يعني يترك هذا الشيء في المجاهدة يثاب على ذلك بخلاف من تركه لأنه ليس عنده داعية الذي يضعف لتزكية الناس منها لأن يكون قدوة سيئة مفسدين للأخلاق والآداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع لا يقتضيه الطبع البشري هذا وقد أصدق هنا بعض المفسرين الوالعين بفرض الروايات ما تلقفوه من أهل الكتاب ومن المتطولحين من تلك الاخاصيص المختلقة على يوسف عليه السلام في همه يقول القاسمي التي انزه تأليفي عن نقلها بربها وكلها كما قال علامة ابو سعود خرافات واباطيل تمدها الالام وتردها العقول والاذهان ويل لمن لاكها ولاحقها او سمعها وصدقها وسبقه الزمخشري فجود الكلام في ربها فليمضى فانه مما يدل الواقف عليه كذلك لنخرج عنه السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء الفحشاء هي ما تناهى كفر توصل الكفر الى اقصى درجات الكفر كذلك لنخرج عنه السوء والفحشاء قال ابو سعود وفي قوله تعالى لنخرج عنه الى اخره ايه بينه وحجه قاطعه على انه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لم يقع منه هم بالمعصيه ولا توجه اليها قط كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بل فارق بين ان يكون الله سبحانه وتعالى كذلك لنصر تعنه السوء والحسن وبين وبين أن يخطر يعتقد أنه عز وجل قال كذلك لنصرفه عن السوء والحسن. يتكلم من النصر القرآني أكثر فأجد أنا ما أقول أيوب أحلم العلم بالله وإلا كان إلحادا لكن أنا أقول ما الفكرة من إيثار النصر الكريم قوله عز وجل كذلك النصر تعنه السوء والحسن بدل أن يقول كذلك نصرفه عن السوء والحسن. تفضل. أي بعد هذه الآية تبصر حول من زعم أن الهم وجد في يوسف على الصفة التي كانت موجودة في امرأة العزيز. واضح؟ فهي خمسة عنه هذا الهم ثلاثة. لأن لو كذلك لو قيل كذلك لنصرفه عن السوء والحسن تصرفه عن واحد ذهب لمكانه وأنت تصرفه عنه. هو خلاص ذهب أو مال إليه اتجه إليه. فتصرفه. لكن هو في مكانه فحماه الله ووقاه كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء فالله ابعد عنه هو تماما السوء والفحشاء اما هو فلم يتوجه اليه عن الشر فهذه الايه من الادله الدابره على ان يوسف عليه السلام ما وجد منه الهم المحرر ابدا واضح لذلك يقول هنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ايه بينه وحجه قاطعه على انه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لم يقع منه هم بالمعصيه ولا توجه اليها قط والا يعني لو كان توجه لقيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء وانما توجه اليه ذلك من خارج فطرح الله تعالى التاليه من موجبات العفه والعزه فتاثر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين مرد بكسر الله المخلصين بمعنى الذين اخلصوا دينهم لله او بالفتح كما تقرأ العرب المخلصين اي الذين اخلصهم الله لطاعته بان عصمهم هو على اقرار الله هو الذي اخلص وتقرأ الثانيه المخلصين ان الله عصمه وحفظه واخلصه لطاعته قال الشهاد قيل ان كل من له دخل في هذه القصه شهد ببراءته عليه السلام كل من له تعلق بهذه القصه مع قصه يوسف امراه العزيز كل من له تعلق بهذه القصه شهد ببراءه يوسف عليه السلام القاطعه اليه فاولا شهد الله سبحانه وتعالى له بالبراءه كما في هذه الايه الله عز وجل يقول هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لم يختلف من السوء والفحشاء صرف الله عنه هذا في غايه التنزيل له عليه السلام لنصرف عنه السوء والفحشاء ثم يقول من التعليل انه من عبادنا المخلصين الذين اخلصناهم لطاعتنا لان عرفناهم. اما يوسف على نفسه فقد شهد ايضا بعفته فقال هي راودتني عن نفسي هي راودتني اما هو فلم يقع منه ادنى مؤامره ولا عليه السلام. وفي مواضع اخرى فكان يوسف ما يريد هذا. امراه عليه السلام شهدت ايضا مما يناجيه يوسف قالت ولقد راودوه عن نفسه فاستعظم اثبتت انه استعظم واعترف ان هي التي روايت سيدها ايضا ردها يوسف وما فعله بقوله انك كنت من الخاطئين يوسف اعظم هذا واستغفري لنفسك انك كنت من الخاطئين ابليس نفسه شهد براءه يوسف عليه السلام حينما قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فإذا لا سبيل لإبليس على عباد الله المخلصين ومنهم يوسف لماذا لما الله قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإذا لا يمكن أن يكون الإبليس سلطان على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فتضمنت هذه الآية إخباره لأنه لم يغوي ومع هذا كله لم يغرئه أهل القبر يعني برأ يوسف عليه السلام سبحانه وتعالى وهو برأ نفسه وامرأة العزيز برأت وزوج المرأة برأت هو الشاهد يعني من الشاهد رضا من براها احداث تصريح الشباب الشاهد لان الشاهد احنا عايزين نقول من الشاهد من القران هو الشاهد فعلا عندنا خلينا بس مرشد واضح يعني الله براها امراه العزيز براها هو نفسه برا نفسه سيدها او سيده براها براها ابليس نفسه براها ثم يقول الشاهد فتضمن اخباره اي اخباره ابليس بانه لم يوج ومع هذا كل جهاد يبرئه اهل الخطب لم يبرئه اهل الخطب حينما يعني جمعوا يعني ركام المرويات الإسرائيلية والمخترعة والمختلقة يعني الذي اخترعها الأسلحة المقاتلية المتطوحين ولم يخلص صالحين واضح ونسب إليه أشياء لا تليق به فخامي وجلالي عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا بأسرار له ما أتى هذا المسؤول بأسرار له ما أتى لكن نعم هذا أيضا مما ينسب له النسوة واتنبق الناس وقدر تفصل من نور وأنت يا سيدنا هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واتبق الناس هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اعتراف جيء به بين المعصوفين تقريرا الى ماهله تقريرا من الاهل والمعنى ورقه همت به وابى هو واتبق الاهل اي قصد كل سبقا اخر الى الاهل فيوسف عليه السلام بادر وتفقه الى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف وهي سبقت ايضا الى الباب لتمنعه من الخروج ووحد الباب هنا مع جمعه اولا ورسخ في الابواب لان المراد بالباب المرادي الذي منه المخلص الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي الى الخارج اما الابواب فتكون ابواب كثيره تؤدي الى هذا الباب الخارجي فهنا افرد وهناك جمع ورسخ في الابواب يعني الداخلي اما هو فهو لم يكن هذا فقط ان ياخذ من الباب الداخلي لكن ياخذ الذي فعلا يخلق منه من هذه الحده وقدر قبيصه من دبر اي سندته من خلفه فانقص اي انشق قبيصه والفا سيدها لدى الباب اي صادف بعدها تكمه قائلا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم تبرئه لراحتها واغراء عليه يعني تقريبا عليه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قدا من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لان قدسه منه اماره الدفع عن نفسها به او تعثره في مخازن قميصه بسبب افساده عليها فقدس لاصلاحه خلفها وان كان قميصه قدا من دبر فكذبت وهو من الصادقين لانه اماره اثباره عنها بسبب انها تبعته واجتذبت ثوبه اليها فقد ذلك ومن الرقائق ما فيه ان هذا السائل اراد ان لا يكون هو الفاضح لها ان هذا السائل اراد ان يكون هو الذي يفضحها ووثق لان انقطاع قميصه انما كان للذكر فلطمه اماره لذكرها لنفسه وكذبها ثم ذكر القسم الاخر وهو قصده من قبل على علم بانه لم ينقص من قبل حتى يبقي عن نفسه التهمة في الشهادة يعني ما انه محايد واضح انه كان يعلم انه مد من نور لكنه اراد ان يأتي ان فيه خيار كانه محارب يعني الحارس الخبيث ولكن هذا بايه جعلنا يحكم في هذه يعني المسألة وقصد على علم بانه لم ينقص من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعا فيذكر أمارة على صدقها المعلوم نفسه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده ومن ثم قدم أمارة أمارة على صدقها على أمارة صدقه في الفكر إزاحة للتهمة إزاحة للتهمة ووثوقا لأن الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأثيرها وهذه الأصيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فحتى يزيح التهمه عن نفسه هو بيتكلموا انه مخلص لقوله يريد من الخير تاليف القلوب على الاسلام او على الدين وان يك موسى عليه السلام هو يعني يريد ان يقول بالعقل هذا الذي اتاكم ان يك كاذبا فعليه كذبه هو احتمل ان صادق يقول له كاذب لن يكذب صفه الصدق لان اقرب الى هواه أن يأتيهم بصفة الكذب مع أنه لن يضر موسى عليه السلام أن يوصف كأنه كذب يعني احتمال ما أخذ الله سواء لن يضره في شيء لأنه إن كان يضع الاحتمالين فقطعا هو صادق واضح هذا نوع من التنزل في الحوار الذي لا يضر حق شيء كما في سورة سبع وإن أولياكم على هدى أو في ضلال مبين وإن أولياكم على هدى أو في ضلال مبين كذلك هنا وإن يكن كاذبا فعليه كذب لأنه كذب على الله وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم الأمر خطير ويصيبكم العذاب الذي ينذركم إياه وإياكم كاذبا فعليه كذب وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم فقتلها قسم الكذب على حسن الصدق إذا أن التهمة التي خفي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام ووثوقا لأن القسم الثاني وهو صدق هو الواقع فلا يتركه تأخيره في الذكر لهذه الفائدة ومن ثم قال وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم ولم يكن كل ما يعظكم تعريضا لأنه معهم عليهم وأنه طريق على أن يبقته حقا وبنحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام لكي دعاء أخيه هذه لكم نفس الموقف أو نفس الحكمة التي كانت يتبادل بها وعيتهم قبل وعي أخيه إزاحة للتهم واضح فبدأ بوعيتهم أولا قبل وعي أخيه ثم استخرج من دعاء أخيه كان يضع أنه متعمد إخراج دعاء أخيه في أول وعي لأنه لو بدأ به دعاء أخيه لفطن أنه هو الذي أمر بوضع استقرائه أيضا فلما رأى قميصه وكما تلاحظون يعني أن القاسمي هنا قد أحسن إحسانا عظيما في تفسيره حينما تجاهل تماما الكلام الطويل الذي لا دليل عليه في من هو الثالث ومن هو الثالث ثالث كما قال تعالى وسائل ساهل من أهلها وانتهى الأمر وسائل ساهل من أهلها يعني من أهلها ليس غريبا فهذا تكون سهلته أوقع وأبلغ حتى أنها جرت مجرى الأمثال يعني سائل ساهل من أهلها حينما فأني مثلا فعلوه من أعداء الإسلام يدخل في هذا الحق فتقول لي نجاهلوا من أهلها فأما الفتك هذا مثلا فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل إن كيد كل عظيم يعني بالكيد الحيلة والمكر وإنما استعظم كيدهن لأنه أنصف وأعلم في الخلفة وأشد تأثيرا في الناس ولهن فيه ثقة ورفق وبذلك يغلبن الرجال يصرعن باللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا يعني مع الضعف تدريس المراه الى تقوى بهذا الكيد وهذا المرجع ان تغلب اقوى الرجال يصرعن باللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا نعم يحتج بالايه من يرى الحكم بالامارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كالنقطه والسلمه والوديعه ومعاقد الحصان والصفوف وسببها قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخطيئين يوسف اعرض عن هذا نوري بحذف حرف النداء لقربه وكمال تفصله للحديث يصحى اذا كان في هذه اللحظه قريبا من هذا الذي يتكلم واضح وبنفس الوقت انه كان لكمال تفصله للحديث يعني لكي يرد الكلام بالطول مثلا يا يوسف الذي قال يوسف اعرض عن هذا يا يوسف اعرض عن هذا الامر واكتمه ولا تحدث به واستغفري لذنبك اي الذي وقع منك من اراده السوء بهذا الشاب ثم قذفه لما هو بريء منه فالشاب هو اراده السوء وثانيا انها قذفته لما هو بريء منه انك كنت من الخاطئين اي من جمله القوم المتعمدين للذنب يقال خاطئ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا فعله خير تعمد وذلك الواحد الشخص الذي لا يفهم هذا المعنى ويتكلم في كلمات العلماء يقول هذا القول خاطئ لا خاطئ يعني آثم واضح لكن تقول هذا القائل هذا مخطئ بالنسبة إلى الخطأ وليس إلى الخطيئة فليلتفت لهذا التعبير يعني مستعمل كثيرا على شرف كثير من طلبة العلم يقول هذا المذهب خاطئ ولم يسلك لماذا مذهب الاثم ولا شيء فالخاطئ ان الشخص الذي يتعمد فيه الوزن والاثم اما الخطا فيك في الاجتهاد مثلا او خطا في الراي ما يقال به خطا يقول صاحبه مخطئ وليس خاطئ الا اذا كان يتعمد ولهذا يقال اطاع الخطا واخطا الصواب واطاع الصواب انك كنت من الخاطئين وايثار جمع سالم لا غريبه للذكور على الاناث لأن أنت من جمرة الخاطئين فقل لي لأن الخاطئين فيهم رجال وإناث فذلك كل ايه التفسير كما هو معلوم. ودل هذا على ان العزيز كان رجلا خليلا اذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار. قال ابن كثير او انه عذرها لانها رات ما الله لها عنه، ويقال انه كان خليلا غيره. قال الشهاب وهي لطف من الله تعالى يوسف عليه السلام. الحديث قال ابو الحجاج كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله، يقول انه مقتضى تربه مصر. وكثير من الناس للاسف الشديد يمنعون المنزعا يعني غير مرضي في الحقيقه حينما يفيدون يعني بعض الناس يفيدون بهذا الكلام يعني يقول. حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الاسود لا تعيش في ارض مصر، يعني كل ما عندها غيره لا تعيش في ارض مصر. لا شك هذا الكلام من العنوان الذي خاص بعد ان صار الله سبحانه وتعالى بصره بالاسلام لا يستطيع ابدا ان يقال هذا الكلام. بنقرا الحياه احيانا في الكتب اشياء يعني صعب جدا، يعني خاصه في بعض الكتب اظن اسمه مرآه النساء فيما حسن منهن وساء. عامل كده يعني والله تعالى اعلم انا ما اذكر. المهم انه كان يقول يعني على سبيل الجزم والفقر يقول لك ان الرجال في مصر صنعوه شيء غريب جدا في انقياديه للنساء، حتى انه لا يوجد في مصر رجل الا ويخاطب امراته بقوله يا سيدتي. يعني الزوج في مصر دائما يقول لزوجته يا يخاطبها بانها سيدتي. فهذا طبعا فيه شك منه، هل احد يعرف هذا؟ هذا ما هذا كان الوضع ما في رجل يكون امراته يا سيدتي يعني او يا ستي كما يعني يقول يعني واضح. فمثل هذا الاجهاد يعني يحلو لبعض الناس. طبعا السوء الظن باهل مصر الان في الزمان دافع عليه ان ليس عندهم غيره. وحتى في بعض البلاد انا سمعت من نفسي في بعض البلاد كنت في ابها وكان في حفله يعني تحفيظ القران، فكان حضرها الامير ضمن خالد الفيصل. فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك كان واحد من الحاضرين في الفاضل يعني اي فاضل لا انا فاكر اسمي، فتكلم في نفس الكلام يعني بيتكلم على يعني ما يفعله العلماء والحفاظ من اهل بلادهم. فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب الى مصر، بس في وسط الكلام حتى كان الذهاب لمصر سنه. وحتى الواحد يعني يلاحظ بعض اخواننا الواحد يروح عمره او يتكلم مع بعض اخواننا نقول لا اتي مصر اعوذ بالله، يقول ما تاتي لمصر، فيقول اعوذ بالله، كانها سفه كبيره دخول مصر ده يعني اصبح ليه. طبعا المعروف ايه السبب في هذا؟ هو فهم الفجر. الصوره التي يعرفها هؤلاء الفتح او الفجره من اهل الفن الممثلين والملاحده والفساق والفجار هي اللي يعني الناس بتنظر ان هذه هي مصر. اهل مصر دول ما يعرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيره ولا الكرامه، واللي هم ناس يعني في هذا الصفات التي يذكرونها. والله الحمد منذ ان اعزنا الله في الاسلام والله حتى ان نفخر باسلام لا بشيء اخر، ولكن ليس من الحكمة ابدا ان الانسان اذا كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصه اذا كان عالما او مصنفا ان يلبس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا. واضح يعني انا اصبحت الحقيقه قصه الاسم سيدنا لما سعد بن معاذ لما صم رئيس الاوس وسام الرسول قال ايه يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرجف انا يعني كاتب فيه رايي، وان كان من اخواني الخزرج مرجف انا اقتله. فغضب رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله، كانت تحصل الرسول كان يتعلم كان تحصل فتنه عظيمه بينه وبين هذا. فالناس وصل العصبيه القبليه او الوطنيه لمن بحقه انه يتكلم في الاسلام لان قبل يختلف الموضوع في حتى بيننا نحن هنا نلاحظ احيانا للاسف الشديد وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحصل هذا. بس ما زالت هولندا من الصعيد هولندا محراوي الامان عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعره الجاهليه، وحتى المحافظات حصنت على ذلك وكل محافظه لها صفه ايضا يعني هولندا لو عدوانا ايوه فهتقول طبعا. فلا ندري اننا نفترض معالي المسالك لانه ما سليم ابدا جمال اعز الله سبحانه وتعالى من الاسلام، فنحن انتياجنا عقيدتنا وكل من كان مثالا في الاسلام فهو اخونا ما دام معنا على الاسلام سواء من اهل بلدنا او من اهل محافظتنا او من اهل مصرنا او من اهل اي بلد اسلامي. اما التعميم فبلا شك انه ظلم فادح، والرسول عليه قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء، اذا كان يعني مراعاه شعور الناس في هذا الحد حتى البيت الذي يستحق الدفن هذا ثوبه رعاية تصدى فيه الحي قليلي حتى لو كان هذا كافرا مثلا ومحط او كاسفا فتوه من احيان. فكيف ليه يعني شعور المسلمين قبل السحر على اي احوال يعني يكفي هذا الاستقرار. انتم اخترتم من المقاطعة فلكم تتركتون ولا مقاطعة من الاسر ما اخر مقاطعة طبعا لأنني يجيب هذا السؤال الأخير يقول هل نصر في القرآن حين حيث ما ذكر هل هي المقصود نصر من الألفاظ أم أنها البلد العالم وجه جديد صف هي كلمة واحدة فقط احتلال الموضوع نعم فقط أي نعم إذا فرق على كونوا مصرا اهبطوا مصرا فإن لكم مثلا مصرا يعني إلى المصر من أصل دون أما إذا منعت من الخط فهي العرب كونوا مصرا إن شاء الله غيره أو كما هنا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لنفسك إنك كنت من الخاطئين. أي نعم الحقيقة أيضا القصيدي يعني زاد المهم يعني وقال أبو حيان إنه مقتضى صرفة بمصر صرفة مصر تخلي أنها يعني هذا الصفة الذي العمود ثم يقول القصيدي وقد تقرر هذا المحققين أن الاختلاف في أحوال العمران في الخط والجذب وأقاليم الحرارة والبرودة وزوايا أثر في أخلاق القصر الأبلاني منذ المقدمة الرابعة والخامسة المقدمة للخصوص وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة لامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني فترة الساعات شعادة حتى سنها إلى الحوادث تشيع الساعات طبعا من كده يوسف يمكن أن يكون يوسف فتح ذا على هذا أن يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصر هذه وإنما ستفكيك هذا يعني ليس يعني شأننا الآن. امرأة العزيز الأمير مأخوذ من العز وهو الشدة والقصر وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية. حقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعليقا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن نقدم لها للتعريف بعمالقة مصر الذين هم الهكسوس العمالقة في مصر الذين يسمون بالهكسوس فالنقصود هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة وهم أبناء عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى وأبناء عم عاد وثمود. أيضا اندفعت لحاجة النقصود الحمدانية ودهمت في فترة من فترات الضعف السياسي في مصر حدود مصر الشرقية مفتتحة أمامها كل شيء في مصر جعلها مع ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية واستخدام الخيول والعجلات الحربية والخنادق والسيوف البرونزية لأن السيوف المصريين كانت من المحل والأقوات المركبة البعيدة الملل بهذه الأسلحة التي لم يعرفها المصريون أخضعوا الجيل الثاني وجعلوا قواريس اللي هي الضاء الحجر في سطح مصر وثقة في شمال الدلتا في محافظة شرم الشيخ الحالية من أهم عواصمهم ومراكزهم الهامة في مصر ثم وصلوا تحتهم جنوبا بالخصوص احتلوا من عاصمة قرب المدرسين في محافظة الجيزة الآن ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوطية في قرب من أسيوط وتحصل المصريون في خيبة هي الأقصر هذه في جنوب الصعيد فالخصوص كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال ومملكة كوش في بلاد النوبة مملكة قوية كانت تضم النوبة والشمال السودان وأجزاء من الحدث وكان المصريون في ثورة واضطراب أساءوا معاملة المصريين واستذلوهم وأجبروهم على دفع الجزية وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة استراحة إلى 100 عام خلال الفترة من 1420 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد وكونوا أو كون ملوكهم الأطراف في 15 و16 عشرة أيضا. خلاصة الكلام الموضوع الذي يخصنا الان ان الهبطات اصابهم هم عمليه ايه يعني المسلمين هو اصلهم طبعا هم عرب يعتبروا من العرب خلاصه الكلام اللي بالنسبه للهبطات غير الفراعنه يعني ملوك الهبطات الذين حكموا غير ملوك الفراعنه يقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبد الكتاب اسمه كرم ناس الامان يقول ان يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهبطات الوقت الذي دخل فيه يوسف مصر وعاش فيها في هذا في زمن حكم ملوك الهبطات لذلك نجد ان القران الكريم حينما يتحدث عن سكان مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بالفاظ عربيه لانهم عرب مثل لقب السيد وسيسيدها لدى الناس ولقب العجيب وهي الفاظ عربيه ونحن نعرف ان الهبطوس عرب عماليق من العرب الجاهله ومن امثله ذلك قول الله تعالى والسماء سيدها لدى الناس وقوله عز وجل امراه عزيز تراجل فتاه اما حينما نجح المصريون في صرف الهبطوس من مصر وهم كما قلنا عرب وسيطر المصريون مره اخرى على مقاليد البلاد وبدا عصر جديد هو عصر الفجر الحصري الذي ضم كبار الملوك المصريين مثل فضوط ورمسيس وهو نفس العصر الذي ارسل فيه سيدنا يوسف الى ملك مصر فنجد القران الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصر القديم فرعون وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ضمناه السيد العالي يقول الله تعالى لموسى اذهب الى فرعون انه طغى يعني فلا شك ان يعني الاشاره الى ملوك المصريين بالالقاب العربيه من ملوك الفراعنه في لقب فرعون فكان هذا من ايه من اعجاز القران الكريم ودقه القران الكريم في يعني في تعبيره هذه ترى الى ان هذا الرجل لم يكن من ايه من الفراعنه لان هذا حصل في زمن ابي سوس وقال نسوه من مدينه امراه من عزيزي تراود فتاها عن نفسي قد غفاها حبها اي خرق حبه تغاق قلبها حتى وصل الى الفؤاد والثغر حجاب القلب حجاب القلب إنا لنراها في مجتمع حجاب القلب يعرف أن في جلد التصريح التصريح اللي هي القلب يكون موجود في غشاء معروف يعني إنا لنراها في ضلال مبين أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب وإفحاح الرؤيا للإشعار أن حفظهن بضلالها صادر عن رؤية نعيش إنا لنراها في ضلال مبين توكيد بإن وبالناس وتعتد الرؤية إننا نعلمها أو نحسبها لكن إننا لم نرى كأنهن قد رأيناها وأنهن يظهرن هذا الحكم عن رؤية وعلم مع التلويح إلى تنزههن عن مثل ما فعلته هي يعني كعادة المغتاب المغتاب أحيانا يكون قبل من الغيبة تنقيط الآخرين بتنقيط الآخرين رفع نفسه لما يقول فلان ليس عنده ورع أنا الذي عندي ورع فلان مثلا بخيل وهو أسد ليس فقط لما ما يريد أن يصف نفسه بإيه؟ بالكرم وهكذا فلس إن لنراها في ظلال مبين للإشعار في الجلال وإن قلت أن تهم فعلها فلما سمع في مكين ركت لهن إياها وتوئي قال لهن ذهب المكر للغيبة لسببها له في الإخفاء أو المكر على حقيقته يعني إما كلمة فلما سمعت في ذكرهن إما المكر يعني بمعنى الغيبة وسمي لأن الغيبة تخفى كذلك إيه المكر يخفى فأطلق على الغيبة المكر إيه الخفاء المشترك بين اللفظين أو المقول المكر على حسب التآخر في الكي والتخفي المكر كأنها فاهمة عن تفسير إن إيه مكرهن مش الغيبة بقى عامة اللي هو التآخر على حقيقة المكر وكذا أنهن قلن ذلك لسوريهن يوسف كأنها فاهمة أنهن قلن ذلك يتشدد لها كي سوريهن يوسف عليه السلام فلما سمعت بذكرهن أرسلت إليهن تدعوهن للضيافة مكرا بهن وأعجبت أي أحضرت وهيأت لهن متكئات أي ما يتكئن عليه من الوسائل وآتت كل واحدة منهن سكينة يغذي وعالجن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها وقالت اخرج عليهن قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن اي اخرج اليهن قال الزمخشري قفضت بتلك الهيئه وهي قعودهن متكئات والسكاكين في أيديهم أن يزهدن ويمهدن عند رؤيتهم ويشغلن عن نفوذهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطع لها، لأن المتكئ إذا جهد لشيء وقعت يده على يده فتسكتهن بالحجة. وقد كان ذلك كما قال تعالى: فلما رأيناه أكبرنا أي أعرضنا وهدنا مثله الفارق وقطعت أيديه أي جرحناها، كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطع بيدي تريد جرحها. وقلت: حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حاشا أو حاش أصلها حاشا للألف، وحذفت الألف هو تكفيها. وبها قرأ أبو عمرو: وقلنا حاشا لله، أي تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز وتعذبا من قدرة الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع. وإنما نفينا عنه البشرية لغرامة جماله، وأسدنا له الملكية على نهج الخط، على نهج الخط يعني بأسلوب الخط: إن هذا إلا ملك كريم، بناء على ما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك، أن الملك يعني لا أحسن منه في الصورة، كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان. ولذلك يتفهم كل متناهٍ في الحزن والقبح فيها، كل متناهٍ في الحزن يتفهم بالملك، وكل متناهٍ في القبح يتفهم بالشيطان. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه أي في الابتلاء به، ولقد راودته عن نفسه فاستعطف أي امتنع طالبا للعصمة مستزيدا منها. استعطف من الطلب، يعني طلب من الله سبحانه العصمة وتنادى بذلك وثبت على موقفه. قال الزمخشري: الاستعطاف بناء بلغة يدل على الامتناع الشديد والتحكم الشديد، كأنه في عصمة وهو يستهل بالاستزادة منها. ونحو استمسك واستوسع الفتح واستجمع الرأس واستفحل للخمسة. وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام لا مبين عليه، وبرهان لا شيء انور منه، على انه غريب مما اضاف اليه اهل الحسن مما فسروا به الفهم والبرهان. اي نعم. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، لا يعاقب بالسجن والحبس، ولا يكون من الطائرين اي الادلاء المنالين. طبعا النون الاولى قيل والثانيه مخففه نون التوكيد. ولما سمع يوسف عليه السلام تهديدها قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، اي من مواساتها، لانه مشقه قليله، يعني هذه المجاهده لهذا السجن يكون مشقه قليله تعقبها راحات ابديه. ثم فزع الى الله تعالى في طلب العصمه بقوله: والا تصرف عني كيدهن، يعني ما اردت مني، اصب اليهن، اي اذن الى اجابتهن بمقتضى البشريه، واكن من الجاهلين، اي بسبب ارتكاب ما يدعونني اليه من القبيح. قال ابو الصعود: هذا فزع منه عليه السلام الى اوصاف الله تعالى، جريا على سنن الانبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جلال الله عز وجل، وسلب القوى والقدر عن انفسهم، ومبالغه في اتباع حكمه في صرف كيدهم لغاية الا طاقه له في المنافعه، كقول المستغيث: ادركني والا هلك. لا انه يطلب الاسباب والاجزاء من العصمه والعفه، وفي نفسه داعيه تدعوه الى هوى هدى. قال الخجلي: وذلك الدعاء هو صورة إقرار القلب الواجب عليه أبدا، يعني من القلب دائما يكون في هذا يعني متوصفا بهذا الإقرار إلى عصمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من يعني جمال توحيد يوسف لربه عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستجاب له ربه، أي أجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهم، أي أيامه بالتأييد القدسي، فطرقه إلى جناب القدس ودفع عدو بذلك كيده. إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع لدعاء المتضرعين إليه العليم بما يصلحون. ثم رجع لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم اي ظهر من عزيز واهله من بعد ما راوا الايات اي الشواهد على براءته عليه السلام ليسجننه حتى حين، اي الى مده يرون رايهم فيها. يكتفي الليله بهذا الخط. ونذكر الاخوه قبل ان يتبادل هذا الوقت يعني اكثر من هذا اننا الان ان شاء الله اليوم تقريبا كان او الثلاثاء كان واحد الاول من الحده. فاتبعوا ان هذه الفرصه العظيمه هي فرص من مواسم الخيرات والطاعات، وهو فرصه ان العشر الاوائل تشد من افضل ايام الدنيا. حتى يعني رجح المحققون ان ايام العشر الاوائل تشد افضل من ايام العشر الاوائل من رمضان. هذه فرصه عظيمه جدا لنا، والناس بغفلة عنها الا من رحم الله. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ايام العشر افضل ايام الدنيا. فالمطلوب هو وفي الحديث ايضا فمن ايام العمل الصالح احب بها الى الله من ايام العبد. فالنوب الاخوه جميعا ان يستهدفوا في العباده بكل انواعها، سواء كانت الفكر وبعدين يعني ذو الحجه من اكثر الحرم. والله تعالى يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني المعاصي فلا تكون اقوى في هذه الايام. فهذه فرصه عظيمه للملح مع الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته في العباده، سواء قراءه القران بالصدقه بالصيام بالصلاه بكل ما يصلح عليه عمل صالح. يسار الاجتهاد في هذا وكي لا يعني تفوت هذه الفرصه العظيمه يعني ولا ننتفع يعني بها. النظام الاسئله ان شاء الله الاسئله بعد اي سؤال، لو تركتوا الاسئله جميعا في يوم الخميس بعد الغد في المسجد اخر واحد ياخذ منك. واضح؟ ارجو ان يعطينا احد بعض البرود النهارده يوم الخميس كمان بنجلس مع الاخوه اي واحد عنده سؤال او اي شيء يحب يتكلم فيه. وأسرعوني على الإشراف ومسكنا جزاكم الله خير. كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.